السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الصوتية الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا، وإذا انتردت الأسئلة أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. بعد ما شفنا دعينا شيخ. الله يوفقنا وياك وثبتنا وياك. يا رب. عليك الصلاة وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو مصطفى؟ نعم تفضل. الله يخليك تفضلك. ها؟ واحد يا عفوا. كنت مسلفه 300 جنيه؟ واحد كنت مقرضه 300 جنيه؟ السلام عليكم. الحمد لله. يا رب يا رب. إبراء الذمة من الربا، هل يشترط فيه النية؟ نعم. إبراء الذمة من الربا، هل يشترط فيه النية؟ يعني إبراء الذمة من الربا، هل يشترط فيه النية؟ يعني مثلا إحنا واحد مثلا كان بيتعامل بالربا زمان، وكان شهادات الاستثمار يعني، وربنا تبع عايز يبرئ ذمته من الفلوس اللي كلها ويدفعها. يعني عايز يرضى لأصحابه ولا إيه؟ مش فاهم. لا يعني صاحب أوجه الخير. طيب إيه المطلوب؟ طيب إحنا دلوقتي كان في زكاة الدفع من الفلوس دي اللي هي من الربا، فاتعرف مؤخرا إن ما ينفعش يدفع الربا من المال ده، ما ينفعش يدفع الزكاة من المال ده. هل المال ده مقسوم من إجمالي المطلوب الدفع ولا؟ يعني إذا كان معه 100,000 وربح 20,000 فأخرج زكاة 80,000. لا، هو يخرج زكاة 60 ما دام سيتخلص من ال 20. ما هو ده كان بيدفع الزكاة من ال 20. خلاص يعيد الزكوات. يعيد الزكاة من فات. نعم. على 20 كاملة زي ما هي، ولا يخصم منها الزكوات اللي كان بيدفعها قبل كده؟ مش عايزين نكرر عليه العقوبة، هيخصم الزكوات. يعني اللي يدفع زكاة العشرين، العشرين هيطلعها. أيوه. يعني هو الآن معاه 80,000 كان يخرج عنها زكاة، وبعدين تاب وقال سأخرج 20,000 الربا سأخرجها. لا نأتي نقول له أيضا ادفع زكاتها، بل سنخصمها. لأني كنت شايف مقطع الشيخ ابن عثيمين كان قال إنه اللي بيدفع صدقة مثلا من مال الربا ما تبدئوش ويقطع فيها المبلغ نفسه. لا، صدقة شيء ومسألة أخرى، تكلم على الزكاة. يعني يخرج زكاة 60 فقط، وإذا كان خرج زكاة 20 يردها، لأنه سيخرج 20 أصلا. أيوه يعني بس خلاص كفاية كده، الله يسلمك، انتهى الأمر، واضح يعني. سامعك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الحمد لله. تفضل. بقول لحضرتك دلوقتي، لو قلت لزوجتي، قلت بيني وبين حد من قرايبي اللي على زوجتي، يعني قلت والله ما انا عاوزها، وقلت تاني كل واحد يروح لحاله، لا يقع بذلك طلاق. ده كان بيني وبين حد من بين على زوجتي يعني. لا يقع بذلك طلاق. شكرا. الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام أستاذ وحش. الحمد لله. ربنا يحفظك ويبارك فيك. وياك. تفضل. ربنا يبارك عليك في النوم ويسعدك يا رب. وياك. أهلا وجهة بنت مولانا، الامتحان الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بمعنى مثلا أنا اسمي محمد أو مثلا مصطفى، إن أنا أسمي نفسي طالب الهدى طالب الحق، ما قصدت شيء معين، يعني مثلا أنا خايف من شيء معين فامتحنت شخصية اسم تاني مش اسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، هل ده يجوز ولا في مخالفة شرعية؟ تنتحل اسما غير اسمك. نعم كده؟ يعني تأتي باسم غير اسمك الحقيقي. آه. لعلة أنت تراها غيرك لا يراها. بمعنى؟ يعني في علة دعتك إلى ذلك. في علة تعبنا يعني دعتك لكده، فده يعني بخفي شخصيتك. أي أنت تخفي شخصيتك، لكن عفوا إذا خفيت شخصيتك هل تضع باسم زيد من الناس جار لكم ولا الاسم اسم مجهول؟ لا انت مجهول لا مش مشكلة. لا بأس لا بأس لا بأس الكلام ما فيش مخالفة شرعية. لا بأس ان شاء الله. ما عدش امتحان شخصية هو سمعناه تقول لا بأس، قلنا لك لا بأس. ربنا يبارك فيك يا سيدنا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اي نعم. ازاي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. لو سمحت كنت عايزه اسال حضرتك على موضوع البورصه. كنت قبل ما ادخل في الموضوع فسالت بعض مشايخنا وجزاهم الله خير، فقالوا ان ايه لا باس بموضوع البورصه اللي هي شراء اسهم وثم بعد بيعها بعد كده. فلما دخلت بقى في الموضوع وبدات اتابع من على الشاشه وابيع واشتري وكده، فاكتشفت ان كل الشركات اللي بتشتغل في البورصه بيشتغلوا بنظام المضاربه، بيبقى في حاجه اسمها ميكر او صانع السوق، ده يتحكم في السوق، يقعد مثلا ايه يزودوا في الاسهم يعلوا وبعدين ينزلوا في الاسهم تاني، واللي يشتري بقى بسعر رخيص يرجع يبيع بسعر غالي يرجع تاني بعد كده يشتري بسعر رخيص. هذا الموضوع يعني بتعذر القول الخاص من حضرتك. ابتعد عن هذا كله. نعم ابتعد عن هذا كله، ابتعد عن كل هذا موضوع شراء اسهم في نعم نعم. نعم نعم نعم، لان في الغالب اشياء وهميه كلها انت لا تعرفها. انا اشتري شيئا، انا اشتري هذه السلعه، اصبر بس شركة في اسمح لي بس يا شيخ، اسمح لي بس اسمح لي بس اسمح لي بوجه الله. انا لما اشتري هذه السلعة يلزمني ان اكون اعرفها، لا اشتري شيئا مجهولا، صح كده؟ صح كده. السلعة دي ايه السلعة؟ السلعة دي يا اخي اصبر علي الوجه الله الكريم، الوجه الله اصبر علي، انا بس انا اشرح لك ولغيرك، اصبر علي بس صبرا. أنا لما أشتري سلعة لا يصلح أن أشتري شيئا مجهولا، النبي نهى عن بيع الجهالة وبيع الغرر، فلا أشتري شيئا غير معلوم، أشتري شيئا مجهول، لا أشتري شيئا مجهولا، أشتري شيئا معلوما. الآن سهم البورصة، هل أنا أعرف شيئا عن سهم البورصة؟ سهم في شركة، هل أنا أعرف السهم ده بقيمته الحقيقية أو ليس بقيمته الحقيقية؟ أو وجدت الناس يمشون فمشيت معهم؟ الأغلب الناس بتبقى كده، وجدوا الناس يمشون فمشوا معهم. يعني لو السعر بيطلع فنشتروا بيصيروا. فلهذا أنصح، لأن هنا جهالة في سعر الشيء المبيع، أنصحك بالبعد، أنصحك بالبعد. أقرب لك المثال أكثر وتصبر علي. قلنا إن هذا أنا بنيت برج مثلا، البرج فيه 10 طوابق، الطابق فيه 10 شقق، كلفني هذا البرج 10 مليون جنيه مثلا، عملت اكتتاب للناس فيه وأسهم وقلت هو كلفني 50 مليون، وجعلت أروج، أتيت بشركة دعاية تعمل دعاية فارغة وتوقع الناس في الغرر أن هذا البرج سيكسب مليون سيكسب، وبعت الأسهم. هل أنت كمشتري للسهم تعرف قيمة السهم الحقيقي؟ لا لا تعرفها، فالجهالة موجودة. فذلك أنا أنصحك بناء على الجهالة، ثم أنت لمست أكثر مني أنها تلاعبات أمامك، وإذا كنت أنت كمصري لا تفهم إلا في الحدود التي سمعتها، لكن إذا دخلت مع اليهود الذين يلعبون بالأسواق سترى أكثر وأكثر من الذي ذكرت. أنا أنصحك بالبعد، أنت لسه مبتدئ، أنت يعني بالك كم سنة؟ 50 سنة؟ ما لك ثلاث سنين. خبرتك أيضا ضعيفة، مع أنك اكتشفت هذه البلاية. أنت اكتشفت في أكثر، يعني في اكتشفت أنهم بيتنقلوا أصلا من فهم الفهم، الناس اللي هم في الله عبر بيبقى معهم ملايين وجنيهات، يبدأوا يشتروا هنا أسهم وتبقى بتاعتهم، وبعدين بعد كده وهم أعرف بالسوق ويحددون الأسعار أحيانا، هم اللي يحددوا ويرفعوا وينزلوا حسب الحلقات اللي بتتم بينهم. أيوة الحيتان هم بيعملوا كده. وانت كمستضعف فلوسك تروح. هو الاسم يعني، لو مثلا لان بعض الاخوة ممكن يشتري سهم ويسيبه وبعد سنتين ثلاثة اربعة يجي مثلا يشوف سعره كان يبيعه، يبقى هو كباع نصيبه في الشركة، وخاصة العاملين اللي عاملين في مصنع مثلا زي الحديد. انا هدي مثال مثلا مصنع الحديد، لا ما تسميش احد بدون تسمية، لا اي مصنع يعني اي مصنع او اي شركة، اي شركة من الشركات المشهورة، ففي عمال في الشركة دي بيبقوا شغالين في الشركة وبيروحوا يشتروا أسهم في نفس الشركة اللي هم بيعملوا فيها، كنوع من ايه ان هم يكسبوا مع المكاسب، وبيصرفوا لهم ارباح سنوية. بس نقول ايه، السهم السنة دي بناء على الخطة الموازنة اللي عملوها جوه الشركة اتحدد مثلا احنا كسبنا كذا مليون، يبقى نصيب السهم كذا، يبقى يجي يصرف الكوبون بتاعه. وده وهمي، والحقيقة وهمي. أبو أنت ما في جهاد هذا؟ أنت جهاد؟ إيش؟ اللي يعلم الموضوع ده الأصابع الكبيرة. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. أحياناً بعد ما بخلص الثانوي ممكن بعد ولا حاجة، فأنا فترة أخيرة بعمل بس مباشر، حلال يعني لو فتح لي باب الموضوع ده فلوس دي حلال ولا حرام؟ بس مباشر علينا؟ على الفيسبوك. يعني أكمل الآية كده، صحيح لي الآية، فإذا فرغت في إيه؟ فلعب ولا فانصب؟ إيه؟ نعم. تعرف صورة الضحى؟ الانشراح تعرف أيضا. أكمل الآية، فإذا فرغت أكمل الآية. ألم نشرح لك صدرك وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. أكمل فإن مع العسر يسرا، فإن مع العسر. طيب إزاي كده أنت مش حافظ كثير حتى جزء عام وتتجه للعب. فإذا فرغت فانصب، اجتهد في العبادة وإلى ربك فارغب. أنت ماذا تصنع؟ أخبرني عن سؤالك. على اليوتيوب يعني ولا إيه؟ على اليوتيوب أو الفيسبوك؟ على لا الفيسبوك الأمر سهل، ما فيش فيه فلوس. اليوتيوب ولا انت تتكلم على اساس تاخد فلوس من ورائه ولا لا؟ الفيسبوك بيديني فلوس، وكمان الناس اللي بتساعد عليا ممكن حد بيبعت لي فلوس، هي بيبقى منها دونيشن او تبعات، ممكن في ناس بتبع فلوس عادي. اذا سمحت لهم بالاعلانات عندك ولا لا؟ ما اعرفش، هو بيحصل فلوس على اساس ان في ناس بتساعد من خلال المنصه بتاعتهم. لا طب ما احنا في الفيسبوك ما بناخدش فلوس الحمد لله، ولا نعرف الفلوس دي على الفيسبوك ولا نعرفها. لا اليوتيوب هو اللي بيعطي فلوس، لكن بيفرض عليك إعلانات في أشياء محرمة، وأنت ليست لك قدرة على التحكم. إذا كنت تقصد التربح من خلال اليوتيوب بنشر أشياء وأخذ فلوس عليها، والأشياء يتبعها إعلانات تفرض عليك فرضا لا تستطيع أن تمانع، فحينئذ سنقول لك لا تنشر القذورات وتأخذ أموالا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. ارجو يا مولانا بس تدعي لنا بالشفاء كده، لان الواحد يعني الحمد لله تعبان بس شوية كده بعد فترة، فادعي لنا بالشفاء كده من عند ربنا سبحانه. الله يعافيك من عنده. الله يعافيك. الله يعافيك يا اختي. إيه كنت عايز اسأل بس حضرتك، انا ساعات لما الوجع بيشتد عليا او يعني بطلع من وجع ادخل في وجع وهكذا، يعني ساعات بقعد يعني استغفر الله العظيم، والله بستغفر بعدها بس اقول يا رب بس ليه كده، انا مش قادر اعرف قدرتي، فهل انا اقسم على ده؟ انا طبعا كلام زي كده في اعتراض عن قدر لا يليق بمؤمن ان تقول هكذا. استغفر الله يا مولا بس استغفري. استغفري. السلام عليكم. ما أعرفش كلام ده أخت آيات، والله ما أعرف عن شيء هذا إلا اليوتيوب اللي أنا أسمع عنه يقولون يفعل هذا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت لا شخص من سمك، أنا أدخل مرتب 5000 بالإجماعات كل عدد جاي وطلعتين. إيه؟ أنت كتب يعني أنا أدخل مرتب مثلا 5000 جاي. أيوة. أطلع دي فين؟ ليس عليه زكاة إلا إذا اجتمع معك مال. ليس عليه زكاة إلا إذا اجتمع معك منه مال وبلغ النصاب وحال عليه الحول. طيب أنا بطلع زكاة مثلا أخوه، يعني مثلا مرتبك في التفوشية تعجل أخوه منه؟ نعم مرتبك. إيه؟ يعني يزيد مالهم، يعني أجل أخوه منه عادي تعتقد زكاة؟ يعني أنت تريد إخراج الزكاة مقدما يعني ولا إيه؟ هل أخوك محتاج؟ اه يعني هو مرتبه مش بيكفيه. يعني إذا كان مسكين أو فقير تجوز الزكاة له. طيب دلوقتي لو في فلوس مرسالة بجوات بنات تطلع لها زكاة؟ نعم. فلوس مرسالة بجوات بنات يعني تنتجت بيها مثلا ما تتجوز. هي ملكك أم ملكهم الآن؟ لا هي يعني أنا عارف يعني دلوقتي هي فلوس مين الآن؟ فلوس من الآن؟ إذا أنت مبتدئ من اللي يأخذها؟ يعني ورث لك ولا هي مع والدتهم؟ اي مع والدتهم، لكن لم يشترى بها شيء. تزكى الاموال. تزكى الاموال يعني يطلع لها زكاة. يطلع لها زكاة اذا كانت بلغت النصاب ومرت عليها سنة. النصاب اللي هو كان معلش شيخ ثمن 97.2 جرام ذهب عيار 21، او اذا بنيت على نصاب الفضة سيكون ثمن 600 جرام من الفضة. شكرا. بارك الله فيك يا ابنتنا هدى وحفظك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. غزوة تبوك طبعا في عدد كبير من الصحابة. ايوه انا بسأل بقى عن الناس، عن الصحابة اللي هم كانوا عايزين يختلوا الرسول عليه السلام. ما فيش صحابة كانوا عايزين يختلوا الرسول، يعني الكلام ده مش صح؟ لا مش صح. شكرا. فرطوا فين الكلام ده الله يغفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعرف السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى؟ نعم. حضرتك سيدة عندها 50 سنة غير متزوجة، تعمل مدرسة، هل يجوز لها أن تقدم على العمل في دولة عربية بحيث معروف بأمنة؟ ستسافر بدون رفقة بدون محرم. أيوة بدون محرم، هي غير متزوجة. والله أنا السن ليس له كبير اعتبار في السفر. السن ليس له كبير اعتبار في السفر، إنما حديث رسول الله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا معها محرم باق على أصله، ولا يجوز العدول عنه إلا للضرورة، والله أعلم. بالضرورة فقط أن يكون يعني فقيرا فقر متقيا. ضرورة كل شخص يقدر ضرورة نفسه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. معرفة هو إن إبادة المرأة. ها؟ إبادة المرأة بشعر الحاجب عن طريق الحلق بالنوس. لا الحلق يختلف عن النوس لأن بعض الإخوة تعقبن المرة السابقة فأكرر الحلق يختلف عن النوس. النوس النتف. النوس النتف. طيب بعد إذنك سؤال ثاني. انا معايا جزء من الماء بشتغل بيه وفي جزء ثاني من الماء متحرك لما اجي احسب الماء الزكاه بحط الاثنين على بعض بس ده لوحده وده لوحده اي دي في جزء من الماء بشتغل بيه ده التجاره في جزء ثاني ده متحرك لما اجي احسب الزكاه بحط الاثنين على بعض ولا كل واحد لوحده ولا المصاد لوحده لو كله مع بعض كلها فلوسك اه كلها مع بعض شكرا جزيلا الله يسلمك السلام عليكم السلام الحمد لله الحمد لله تفضل اخوك مصطفى نعم انا اعمل بالمحاماه بالمحاماه لا على حسب يعني إذا كنت تتوصل بذلك إلى معرفة الحق والدفاع عنه لا بأس أما إذا كنت لا تبالي بالحلال والحرام وتريد وتدافع عن الحق والباطل تأثم لا إذا كنت ستدافع في النهاية ستدافع بي عن الحق أم عن الباطل هذا هو عن الحق عن الباطل والعمل يعني الحق كنت تدافع عن الحق لا بأس السلام عليكم الله يعافي الشيخ محمد بن عبد الباقي بن عبد الباقي حفظه الله عافاه الله وسلمه الشيخ محمد بن عبد الباقي أحد إخواننا من أهل العلم المسؤول عن تحفيظ القرآن في كبار المعاهد العلمية في بورسعيد ابتلاه الله بما ابتلي به الناس نسأل الله أن يعافيه وأن أجعله من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته وأن يتمم عليه العافية اللهم آمين السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حضرتك يا شيخ الحمد لله محطوطة بواحد هو شغال مع جوز بنت خالته في مطعم تمام؟ جوز بنت خالته في مطعم فبنت خالتي قعدت معاها متفقة بتقولي انت هي عارفة يعني هي أمينة؟ هي بنت كويسة وبلدانة بنت ناس غلابة يعني جارتي أنا بنت ناس غلابة لا لا عفوا هي تعلقت بيه عفوا التي أخبرتكم أمينة اللي أخبرتني أمينة اللي أخبرت أمين خلاص إذن تخبري هذه الفتاة وتنوري عليها طب أقول للفتاة نفسها ولا أقول لمامها أبوها وأمها قولي لمن بيده الرباط بعد الله سبحانه تمام لسه ما تمش عقدي للآن بتقول حضرتك الشيخ لم يتم عقدي للآن لا هم يعتبر خطابة بس الله يسلمك اخبريها اعرف هم الحاجات مش الفرح يعني كمان شهرين بس هي بنت متعلقة بيه خالص لأن عيشتها في بيت أبوها صعبة شوية خلاص لأن نستطلع بأي وسيلة خلاص لا اخبريها وبعدين نتقرر مصيرها حتى لا يكون هناك غش تمام وياكم السلام وياكم السلام عليكم السلام عليكم بلكش مصطفى معلش تصدق؟ يعني من الصدقة اللي أنا بطلعها شهريا أو يعني أو كل فترة أساهم إن أنا أساعد فتاة إن هي تتزوج. يعني ليست زكاة. لا لا، الزكاة دي بطلعها سنويا على مدرس المال. ندي صدقة عادية. كنت بطلعها كل شهر، ربنا أكرمني استقطب حاجة في بيع، ربنا فتح لي رزق جديد بطيارة بصدق منه. لا بأس، شيء حسن وجزاك الله كل خير. بس انا انصحك بتشتغل بالشري الاساسيات، يعني لان احيانا نكون هناك الحاجات الاساسيه اللي احنا بنشايلها. بس الله يسلمك، تسلم، ربنا يخليك، الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا اللي بيسال، سل انا لك شغال بالليل بعد. بنام يعني الساعة 8 أصحى الساعة 5. طيب. ويعد علي الظهر وصلي الظهر والعصر يعني مع بعض. أنت أحسب عليها 8 إلى 5، 9 ساعات يا رجل يا مسلم. قم بينهم صلي الظهر ونام ثاني. بس. أنا مسلحت يعني. تسع ساعات متصل النوم وتترك فريض الله. على كل لا نستطيع أن نؤثمك إذا غلبت بالنوم، لكن ننصحك أن ترتب وقتك بما يتوافق مع فرائض الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم مصطفى تفضل. نعم شريك لك شريك. نعم شريك مع في مطعم يعني. شريك في مطعم وبعد. نعم أربع سنوات. الآن أريد أن أشتراك يعني. طيب خيرته بين أنه يشتري أو يبيع. ها؟ خيرته بين الشراء والبيع يعني. أي عرف أنه بده يبيع. طيب كيف يتم تقييم حصته؟ نعم. كيف يتم تقييم حصته؟ أهل اختصاص يدخلون بينكم. أهل اختصاص. يطلب مبلغ عالي يعني. أنا من طلبة الاختصاص. ها؟ يطلب مبلغ عالي. يطلب مبلغ عالي. يعني أنت تريد الانفصال سواء هو اشترى أو أنت اشتريت؟ أنا اشتريت. يعني تم الشراء يعني ولا ما تم؟ مثلا يعني عفوا انت عارض انك تتخارج باي طريقه سواء هو اشترى او انت اشتريت. لا انت تريد الشراء فقط لا تريد ان تبيع. انا اطلب يعني ايوه تطلب ما في عفوا تنهي الشراكه في محل قائم ولا ما في؟ في محل قائم. في محل قائم في وانت تريد تنهي الشراكه. انت ستثمنون المكان. هب أنه أراده أن يشتري. أراده أن يشتري منك. توافق ولا لم توافق؟ أنا إذا أراد يعني إذا نشتري أنا أوافق. ها؟ إذا أراده أن يشتري أنت توافق؟ أوافق طبعا. إذن الآن نحن سنضع سعرا. واحد يسعر والآخر يشتري. بس يا هو سعر وانت تشتري يا هو انت سعر وهو يشتري. تعملوا عليه مزاد يعني. طالب سعر عالي. لا تشتري. قل له ابيع حصتي لواحد اجنبي. لا انا قلت له ابيع حصتي. قال لي انا لا ابيع. قال لي ابيع انا بدي اشتري. قلت له اشتري حصتي. لا. هو رفض يشتري حصتك. ممكن تبيع حصتك لشخص اخر غيرك. غيره. يا حبيبي الآن افترض أنك تريد أن تأخذ من هذا المطعم وتريد أنت تريد أن تخرج أو تخرجه صح كده؟ ما فيه أنت لن تكون واضح في السؤال يعني. أنت لابد أن تكون واضحا في السؤال. أنت يا حبيبي افهمني بس، افهمني بس يعني. يا الله اسمع لي في الكلام، أنت تريد الآن أن تخرج من المطعم أو تريد أن تشتري قولا واحدا؟ اشتري. تريد أشياء طبعا، هو يبقى كيف يشاء، خلاص أنت تريد أشتري، أنت هو حر. يعني المطعم ليس هو إيجار المطعم، لكن هو شريك في الأدوات يعني. نعم المطعم ليس هو إيجار المطعم، المبنى مستأجر، أجار هو شريك معي بمال الأدوات للموضوع المطعم فقط، غير موجود معي المطعم. يعني أنت مستأجر محل باسمك؟ مستأجر محل باسمي، هو دخل معي شريك بأسفنا مع المطعم فقط. والله هذه قضية يا أخي تسمع منكم الطرفين، ما يريد ماكينات ويأخذ الماكينات، تسمع من الطرفين. نايس عن بعد لا أستطيع أن أتكلم بها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركة. نعم. المنافقين اللي كانوا غزوة تبوك. أي مش أصل الأخ قال صحابة. قال صحابة فلازم يقول بالمنافقين. يعني قال الصحابة أرادوا أن يقتلوا الرسول. لا نقول هذا الإطلاق، والمنافقون الذين أرادوا أن يقتلوا الرسول، ورد هذا في نعم اللي استهزأوا بالصحابة. أيوة ما نرى أصحابنا هؤلاء إلا أوسعنا بطونا وأجذبنا ألسنة وأجبرنا عند اللقاء، تقصد هذا؟ هذا ثابت، هذا ثابت. الرسول ولا نعم هم كانوا رايحين يتوبوا للرسول؟ لا مش رايحين يتوبوا للرسول، هم كانوا مع الرسول في الغزوة، وطفق بعضهم يكلم بعضا يطعنون في الرسول وفي الصحابة، فقالوا ما نرى أصحابنا هؤلاء إلا أوسعنا بطونا وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء، فبلغت المقولة الرسول فاستدعاهم، فبدأوا يحلفون كذبا للرسول عليه الصلاة والسلام. ففيهم الآيات، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بينهم كانوا مجرمين. يعني لو كانوا كلهم تابوا كان قبل توبتهم. الله طبعا الله يتوب على من تاب، الله يتوب على من تاب. طيب عندي إشكال ثاني في حديث اللي هو التوبة طبعا شارب الخمر. إن هو إيه؟ التوبة الرابعة لشارب الخمر. مش التوبة الرابعة، حديث قتل شارب الخمر المرة الرابعة حديث ليس عليه العمل ومخالف لغيره من العمومات. يعني ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن شارب الخمر، من شربها فاقتلوه، عفوا من شربها فاجلدوه، ثم إن شربها فاجلدوه، ثم إن شربها الثالثة فاجلدوه، ثم إذا شربها الرابعة فاقتلوه، قتل شارب الخمر المرة الرابعة. ورد به حديث لكن ليس عليه العمل، لأن المخالفات له أقوى منه بكثير، مثل لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه مفارق للجماعة، مثل جاء رجل كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجل يكثر من شرب الخمر فيؤتى به ويجلد ويرجع يشرب، يؤتى به ويجلد ويشرب ويؤتى به ويجلد يكثر، فقال بعض الصحابة رضي الله عنهم لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه ما علمت يحب الله ورسوله. فهذا كان يكثر من شرب الخمر، يكثر من شرب الخمر وما قتل. فالعمل ليس على حديث قتل شارب الخمر مرة رابعة، والله أعلم. الأخت آيات ما أدري السلام عليكم. أبسط أشوف ما كلام الأخت آيات يا عبد الرحمن مش فهم. تفضل. السلام عليكم. كيف الحمد لله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. عندي سؤال ثاني، حدوقة ثاني سؤال. تفضل. أنا حديث عن رسول الله عليه وسلم أن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم. أيوه، ورث سليمان وداود. ورث سليمان وداود. يعني سنيارس من آل يعقوب. وأن فاطمة النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت إلى أبي بكر وأبي بكر لم يعطيها الورث يعني. طيب، يعني أولا أقول لك إن قوله تعالى وورث سليمان داود ويرثني ويرث من آل يعقوب أن هذا الميراث ميراث نبوة وعلم، ليس ميراث مال، هذا شيء. ثم شيء آخر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة. الثالث، يعني ذكرنا أمرين سمعتهما. سمعتهما. الثالث أبو بكر رضي الله عنه، هل تتصور أن أبو بكر رضي الله عنه يترك المسلمين كل من يأخذ نصيبه من والده على الشرع ويأتي لفاطمة بنت الرسول يظلم ويأكل ميراثها؟ لا، ما يقول لك يعني الظن الحسن أيضا كما أمرنا الله لولا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، يعني ببعضهم البعض خيرا. يعني أبو بكر في حياة الرسول تصدق بكل ماله لنصرة هذا الدين، هل تتصور أنه يخلف النبي في أهله بسوء ويمنع فاطمة بنت الرسول خاصة من ميراثها؟ هل تظن هذا بالصديق أبو بكر؟ الشيعة الأشرار هم الذين يقولون ذلك. هي فاطمة أي من لم يكن بلغاء الخبر، خبر الرسول عليه السلام إن معشر الأنبياء إلى نورث ما تركنا فهو صدقة، في ما تركنا صدقة. واضح، عدد من الصحابة شهدوا أن الرسول قال ذلك وفاطمة عليه السلام لم تسمع ذلك، فلا عذرها، لها عذرها. لكن أبو بكر قال والله لئن أصل قرابة رسول الله أحب إلي من أن أصل من قرابتي، ولكني سمعت الرسول يقول إن معشر الأنبياء إلى نورث ما تركنا فهو صدقة. بس هذا الموضوع اختصارا. الشيعة طبعا يقول لا، أبو بكر كان ميراثها، حاشاه أن يأكل ميراث بنت رسول الله وهو سيدنا سليمان لم يرث الملك من سيدنا داود عليه السلام، ورث علما ونبوة لم يرث الملك، أورث الملك أيضا تلقائيا لكن لم يرث فلوس، فلوس لا. وبعدين الملك ما كانش وراثي، ده هو بوحي من الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله، تفضل. لو سمحت يا شيخ عايز اسال، انا يعني عايزك الله زوجتي لان العيش في حالك مكتوب، طيب هي مكتوب فيه 50 جرام ده في القايمه مفروض ان انا اردهم لها، طيب بما يعادل 40,000 في 5,000 مؤخر انا وافقت ان انا ادفعه. ايه، بعد ذلك قبل الانفصال ان انا اسيب البيت كده كنت جايب لها شقه جديده وعش جديد ومعايا طفلين 7 سنين و8 سنين، تمام، وربنا شاهد ان انا ما ظلمتهاش. السؤال حضرتك، هي يعني انا كل ما بوافق على حاجات ان انا ادفع مستحقات كده انا هي تجيب لي حاجات ثانيه. اخر حاجه قالت لي حاجتين، قالت انا عايزه نفقه المتعه اللي هي ونفقه اشد ليها اللي هي يعني على كلامها بتقول سنتين اخد ربع المرتب بتاعك. فانا دلوقتي يا شيخ بدفع لها مصاريف ولادها وايجار بيتها وكده ودروس الاولاد 5,000 جنيه غير التزامات انا وشغل واقساطي والكلام ده. فهو الصح يا حضرتك عشان انا عايز يعني انا كنت سامح وقلت عشان اقول طيب انتظر لي بس انتظر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المطلقة لها الآتي. المطلقة لها الآتي. وهي تبقى طلقة نهائية يا شيخ لأننا مطلقة قبل كده كذا مرة. أي لازم تعمل لجنة طلاق والكلام دوت يعني تعمل لجنة طلاق كذا مرة. لا لازم تبين هذه مهمة في الحكم. تمام أنا دي أخيرة لأن احنا تعمل لنا لجنة الطلاق اتعملت لنا كذا مرة اللجنة. وكان حصل طلاق. وكان حصل طلاق. يعني التطليقة الثالثة. طيب إذن لي في حاجة إذن لي في شيء أنا سأبين حقوق المطلقة تطليقة أولى وتطليقة ثانية وبعد ذلك هذا حتى يستفيد الناس وبعد ذلك أوضح أمر التطليقة الثالثة خلاص الحمد لله والصلاة والسلام. المطلقة لها الآتي ذكره طلاقا بتطليقة أولى أو ثانية لها أن تبقى في البيت بيت الزوجية حتى تنقضي عدتها التي هي ثلاث حيضات لقول الله تعالى واتقوا الله ربكم لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن والزوج ملزم في هذه الفترة بالإنفاق عليها زمن العدة وسكناها زمن العدة. هذه الأولى بقاؤها في بيت الزوجية زمن العدة والذي هو ثلاث حيضات إن كانت ممن يحضن أو إلى أن ينقضي الحمل إن كانت حاملا وملزم الزوج بالإنفاق عليها في هذا التوقيت دفع قيمة السكن والنفقة هذه واحدة. ثانيا إن كانت أخذت شبكة فشبكتها لها كاملة لأن الشبكة من الصداق. ثالثا إذا كان لها مؤخر الصداق أخذته كاملا. رابعا إن كان لها قائمة عفش أخذت عفشها كاملا. بعد ذلك في أمر المتعة قال تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين حقا على المتقين. هذه المتعة الله قال ومتعهن على الموسى قدره وعلى المقتل قدره متاع بالمعروف حقا على المتقين فعلى قدر سعة الشخص. لما تشاحح الناس الآن وأكأسبر لا هذا مبلغ مقطوع مبلغ مقطوع. طبعا لما تشاحح الناس الله يقول ينفق ذو سعة من سعته فتشاحح الناس. الزوجة تقول لا ده دخل بيت ألف شهر ويقول لا ده دخل ألف جنيه من عارف أكل نفسي. فالمحاكم المصرية وضعت شيئا يفترض المحاكم ترسل المباحث تنظر أموال هذا الشخص تنظر أموال هذا الشخص وتنظر وظيفته ومرتبات مفردات مرتبه إلى غير ذلك تنظر مفردات مرتبه إلى غير ذلك وتبني على هذا المحكمة. المحكمة بتقدرها بتقديرات معينة نفقت سنتين أو نفقت كذا لا تقدرات المحكمة ليس لي فيها دخل موضوع المحكمة لكن النحو الشرعي التي أتكلم فيها أن لها مبلغ متعة على قدر الساعة. وهذه الشيء الخامس فأعيد لها النفقة والسكنة ثمن العدة لها الشبكة كاملة لها مؤخر الصداق كاملا لها قائمة العفش كاملة إن كانت هناك عفش لها متعة مبلغ مقطوع يدفعه الزوج على قدر ساعته. الشريعة الحكومات هي التي تقول تبني على مدة المعيشة معها كم سنة تبني على راتبك كم هو دخولك الأخرى كم هي. هذا الشيء الخامس. الشيء السادس إذا كان لها أولاد فلها حضانة الأولاد حتى تتزوج والزوج ملزم بتوفير مبنى للحضانة. الزوج ملزم بتوفير مبنى للحضانة مسكن للحضانة وملزم بالنفقة على أولادها الذين تقوم بخدمتهم. فهذه ستة أشياء التي للمطلقة. نرجع أن نقول أن التطليقة هي ثالثة آخر تطليقة. يسقط من هذه الست أن التطليقة الثالثة لا نفقة لها ولا سكنة. لا نفقة لها ولا سكنة. لماذا لا نفقة لها ولا سكنة؟ لأن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أرسل لها زوجها من اليمن بآخر ثلاث تطليقات، وأرسل لها وكيله بشعير، يعني كنفقة متعة بشعير أو كان نفقة يعني عفوا، فسخطته استقلته. فقال وليها لا نفقة لك، وليه لأنه كان نفقة في اليمن، لا نفقة لك عندنا ولا سكنة. فذهبت للرسول فقضى أنه لا نفقة لها ولا سكنة، مطلقة ثلاثا. فيحذف هذا من المطلقة ثلاثا. هل تبقى المتعة أو لا تبقى المتعة؟ في ذلك بعض الخلاف بين العلماء. عمر لم يكن يقضي بقضاء فاطمة بنت قيس ويقول لا أدع كتاب الله لقول امرأة لا أدري أنسيت أم ذكرت. عمر يقول هذا لا أدع كتاب الله لقول امرأة لا أدري نسيت أم ذكرت. فبعض العلماء الآخرون من أصحاب المذاهب قالوا لها السكنة وليس لها النفقة لقوله تعالى أسكنهن من حيث سكنتم من أجلكم. لكن حديث لا نفقة لنا ولا سكنة استثنيت من ماذا؟ من المذكورات آنفا. وهل بالتبع سقوط النفقة والسكنة تسقط المتعة أو لا تسقط؟ من العلماء من أسقطها مع نفقة العدة، وبالله تعالى التوفيق. هذا باختصار شديد. كلامك أنت تطيع 5000 تطيع 10000 لا قيمة له عندي. لماذا؟ لأن الأمر مبني على دخلك أنت وعلى معيشتها وعلى قدر نفقة أولادها، بأنها ولد من أولادك مريض ويستنزف في الشهر 5000 جنيه، هي مش ليست ملزمة بالإنفاق عليه، أنت الأب ستدفع. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سمحت أنا كنت حضرتك، أنا كنت حجيت السنة اللي قبل اللي فاتت، وبعد ما تميت يعني مناسك الحج ميعاد طواف الوداع رجعت جدة من غير ما أعمل طواف الوداع. لأن أنا جوزي يعني ساكن في جدة، وبعدين يعني كان ساعتها في الدنيا زحمة يعني. وبعد ما استنينا 10 أيام لغاية ما يعني الحرم فضي شوية ورجعنا عملنا طواف الوداع. فهل كده صح ولا أنا يكون علي هدي عشان أنا سبت مكة من غير ما أطوف؟ علي كده علي أن أنا أطوف. أيوة، لأن هذا قول الجمهور. أن ابن عباس قال ابن عباس أولا أن الرسول عليه السلام قال لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف. فأنت لم تطوفي. هو أنا ساعتها كنت من أهل المكان، لأن أنا كنت رايحة. ما السعودية كلامنا، هو كلام متعلق بالسعودية، كلام متعلق بالحرم. بالحرم. هذا طبعا السعودية وهذه الأشياء لم تكن في زمن الرسول عليه السلام. كان جزيرة العرب عموما، لكن أقصد الأحكام ليست متعلقة بالسعودية الآن والحدود الجغرافية الآن، التعلق بالحدود الجغرافية للحرم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف. الطواف هل بس توقف يا عبد الرحمن؟ واحد يقول بس ممتاز، واحد يقول توقف. تمام. طيب انا السعودية ولا مصر؟ لا في السعودية. نعم. هذه عبد الرحمن كل يوم البس توقف قبلها. شكرا يا أخي. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام. نعم جاء البث تسمعني؟ هو البث متوقف يا شيخ. جاء تاني نجرب كده. هو البث حاليا متوقف أنا بكلمك بس. وصلت. ها؟ طيب بس اسمع الآن البث رجع الحمد لله. انتبه إذا كنت سؤال سري حافظ على نفسك. لا هو عادي يعني. ماشي. الحق الأخ الذي لم يعطي لأختي الحق المرض كاملا ويزعم أن أباه قد كتب له بعض الناس. طيب ده هذه قضية تنظر. قضية تسمع من الطرفين. تسمع من الطرفين. لابد. لابد أن تسمع من الطرفين. ويا شيخ احنا عرضنا عليه إن احنا نجيب الشيوخ. خلاص انا اعمل ايه؟ انا لست شرطيا. هذه قضية ان اردتم وجوه الحق والصواب قضية يقضي فيها اهل الفضل والخبرة والصلاح. السلام عليكم. شكرا شيخ مسعد الله يحفظك. السلام عليكم. نعم اسأل. اول سؤال انا عندي محل موبايلات. طيب طيب خدمة فودافون كاش طبعا بيجي لي ناس المحل عشان ايه واحد يعني مثلا 1000 جنيه فودافون كاش طيب تتفق معاه مثلا من 1000 انا مثلا اخد 1000 واديله 980 حسب الاتفاق في نفس الوقت ممكن حد يجي يشتري مني ال1000 اللي انا اخدته ده مثلا اقول له مثلا ب 1010 1020 1015 حسب ما اتفق يعني ده في حلال ولا حرام ولا ايه؟ لا أنا أعرف أن فودافون كاش فيها تفصيل أوسع مما ذكرت. فودافون كاش فيها توصيل من حافظتي إلى حافظتك. فإذا كان فيه تحويل من حافظتي إلى حافظتك هي جنيه واحد اللي تأخذه الشركة تقريبا عمولة التحويل. لكن إذا كنت أنا سأذهب ليست لي حافظة سأذهب إلى محل فودافون وأرسل من خلال المحل فلوس لحافظتك أنت تزداد النسبة. لكن الشيء الذي أنت تذكره الآن أحتاج أن توضح لي أكثر وستوضح لي أكثر وأتركك للمراجعة أتأكد من العاملين في الفودافون فوضح صورتك الآن. اللي أعرفه في الفودافون كاش أنها خدمة استحدثت تكون لي حافظة وأروح أضع في فرع الفودافون فسد 100,000 جنيه في حد أقصى 20,000 جنيه في حافظتي وبعدها أنت لك حافظة تريد أن أرسل مني لك على الهاتف نفسه أرسل لك المبلغ الذي أريده برسم ثابت سواء أرسلت لك 1,000, 2,000, 3,000 بجنيه أو بثلاثة جنيه كأجرة شحن كأجرة خدمة. فالخدمة ليس فيها شيء أجرتها ليس فيها شيء. لكن أحيانا أنا ليست لي حافظة فأذهب إلى محل فودافون وأقول لهم يا جماعة أنا أريد أرسل مبلغ لزيد من الناس على حافظته العمولة تزداد شوي العمولة تزيد فالعمولة هذه أجرة إرسال ليس فيها إشكال أيضا مهما زادت ليس فيها إشكال. لكن الآن الناس بدأت تستغل هذا استغلال آخر مثل الذي أنت تذكره هو أنت لك حافظة وأنا ليست لي حافظة. اصبر اصبر يا حبيبي أنت لك حافظة. الآن مسألة تحولت إلى ثلاث أطراف أنت صاحب حافظة وأنا أريد أرسل لعمر من الناس فأصبح في ثلاث أطراف أنت صاحب حافظة أنا ليست عندي حافظة صديق الذي أرسل له عنده حافظة فهمت؟ فبدلا من أن أذهب للفودافون أنت قلت أنا أرسلها لك من حافظتي فتبدأ تشتري مني العملة تقول مثلا أنا أرسل لك من حافظتي سلم 900 ويكونون بالألف حد أقصى 100,000 أنا أعرف حد المهم فجزئياتك أن تحددها لي بالضبط أو خذ رقم الخاص واتصل بي فيه. طيب أنا 0 0 1 5 3 3 3 8 3 5 3 3 3 8 3 الأخي محمد هم متولي من جواتي ماله أمريكا. مرحبا بك يا أخي محمد، بارك الله فيك يا أخي محمد. سبحان الله، سخر الله لنا العلم والتعليم، الحمد لله. الله يزيد أخوة إيمانية يا رب، الله يجعلها مكللة بالأخوة الإيمانية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. ربنا يحفظك ويبارك في عمرك يا رب، ويرشد الله أن يحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. كنت عاوز أسأل بس على زكاة المال، هل تجوز زكاة المال للقصائد لبناء المساجد؟ لا تجوز. سألته، كنت عايز أضعف مبلغ للمسجد وقال لي لا تجوز. لا تجوز للمسجد، نعم صدق صدق، لأن الله قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. في سبيل الله عند الجمهور من العلماء جهاد وتوابعه. بارك الله فيك. الفقير غير ملتزم، الفقير غير ملتزم مسلم، لكن إذا كان الفقير مثلا يشرب بها خمرا قلنا لا أساعده على الإثم والعدوان. هل تجوز على أبناء الصغار أيضا؟ فقراء أو ليسوا فقراء؟ أبناء الشخص ذاتي، يعني أبناء الشخص ذاتي. لا، ما هو إذا كان الشخص سفيه ماذا يصنع فيه بسفاهات؟ فهمني. ليس هو سفيه، ولكن هو يعني أحد أبنائه يصنع في جزء من الزكاة يعني لصحة، يعني والأبناء دون صغار طبيعي دون. لا يعني الأب هذا يضيع المال في الباطل أو وهو عاصي؟ لا لا لا لا خالص خالص، لا هو يعني أخو ملتزم، ولكن هو يعني أحد الأبناء الصغار يحتاج إن هو يعني يزود من حاله ويصلح من حاله ويجيب بعض الأشياء اللي هو يحتاجها يعني كملابس وحاجات زي كده. يجوز يجوز يعني؟ أي نعم. جزاك الله كل خير. أيوة الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الغالي. الله يبارك فيك، تفضل. ارفع قدرك، نسألك الدعاء أنت ومن يستمع إليك من الأفاضل. الله يوفقنا وإياك ويجمعنا إليكم في الفردوس. الله يبارك فيك. شيخنا الحبيب، بخصوص الأحاديث الواردة في الوصية. نعم. بعيد عن الورد يعني، الوصية العادية للإنسان العادي، في حديث من بات وصيته مكتوبة أو فيما معناه مش حافظ الأحاديث. لا يحل لمسلم أن يبيت ليلتين له شيء يوصى فيه إلا وصية مكتوبة عنده على حسب احتياجك أنت. الوصية أنت توصي به، أنا أوصي الآن مثلا بأن هذا البيت وقف لله ولي مثلا عدة بيوت، لي عدة بيوت يعني الوصية في الشيخنا مرتبطة بمال وورث فقط وليس أي شيء يوصى فيه. نعم. وياك أخي مسعد حفظه الله يقول أليس هو بملزم؟ طيب هو فقير، فقير فيقول فقير لكنه عاصي، فيسأل أنا كغريب عنه وهو أمامي فقير وأولاده محتاجون، يجب أن أدفع لهم مشكلة. سمير، إيه يا سمير مشان وضعوا لي، لأن الإخوة أقوالهم الآن ما توترت، أقوالهم الآن في حيز العزيز. مش فاهم، مش فاهم الغلط اللي تكلمنا فيه. سألنا سؤالا، رجل عاصي هل يجوز أن نخرج زكاتي له؟ قلنا يجوز إذا كان يستعين بالزكاة على المحرمات كشرب الخمر ونحو ذلك، لا يجوز لأسعاد الاسم والعدوان. فقال لا ليس كده، إنما أولاده فقراء، أولاده فقراء لا يجدون لبسا لا يجدون، لكن أبوهم ليس بثري، أبوهم أفتنى عن الوالد ليس بثري، أبوهم ملزم بالإنفاق عليهم، لكن أبوهم عاصي وليس معهم مال، يجوز أعطاهم حينئذ.

ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا أرجعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن أمنوا برب فأمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وأتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزينا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم اجعلنا سامعين لك مطيعين لك. اجعلنا مقيمين للصلاة ومن ذرياتنا يا رب العالمين. اللهم تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا وأعذنا من عين لا تدمع وقلب لا يخشى وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع يا رب العالمين. أنت يا ربنا خير الرازقين فارزقنا من واسع فضلك، وأنت خير الناصرين فانصرنا على من بغى علينا، وأنت خير الغافلين فاغفر لنا مغفرة من عندك يا رب العالمين، وأنت خير الفاتحين فافتح علينا من كل صوب وحدب في الخير يا رب العالمين، أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين احفظنا بحفظك وارحمنا برحمتك أنت أرحم الراحمين، أنت أحكم الحاكمين، فكن لنا ولا تكن علينا يا ربنا، وأعذنا من شرور أنفسنا ومن مضلات الفتن ومن سيئات أعمالنا يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا يا رب العالمين. اللهم أنت رب المشرق والمغرب ورب المشرقين ورب المغربين، رب المشارق والمغارب ورب السماوات والأرض وما بينهما، رب العرش الكريم ورب السماوات السبع وما بينهما، رب العرش العظيم. فيا رب اقض لنا حوائجنا في كل مكان، وكن وليا لنا في كل مكان يا رب العالمين. يا رب العالمين تولنا واحفظنا وسلمنا وفك أسرنا وأسر المسلمين. اللهم فك أسرنا وأسر المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين يا رب العالمين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين يا رب العالمين. اللهم تولانا، رضينا بك وليا ورضينا بك نصيرا، فاقبلنا عبادا لك وجندنا وأزواجنا وذرياتنا لنصرة دينك الدين القيم يا رب العالمين. اجعلنا من أنصار دينك يا رب العالمين، اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك مخبتين، إليك منيبين توابين أوابين مستغفرين يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا رب لك الأسماء الحسنى والصفات العلى، فنسألك بأسمائك الحسنى بصفاتك العلى أن تقر أعيننا بالنظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بخير واجعل ما لنا إلى خير، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الأسقام وسيء الأمراض والأوبئة يا رب العالمين. اللهم عافنا في أبداننا وفي أسماعنا وفي أبصارنا وفي قوتنا أبدا ما أبقيتنا. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء يا مجيب، قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، قلت وقولك الحق والحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين، قلت وقولك الحق فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللهم استجب لنا، اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم تقبل، اللهم تقبل، اللهم تقبل منا الدعاء. اللهم اجعل هذا الشهر الكريم الذي هل علينا هلاله شهر رجب المحرم، اجعل هلاله هلال خير ورد وبركة علينا وعلى المسلمين، اجعل هذا الشهر شهرا كريما علينا وعلى أهالينا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين والمسلمات إلى خير ورشد. اللهم أهل علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى. اللهم اجعلنا في موقرين لحرماتك. اللهم اجعلنا موقرين لحرماتك. اللهم اجعلنا موقرين لحرماتك معظمين لشعائرك. اللهم املأ قلوبنا بالتقى والهدى يا رب العالمين. نسألك يا ربنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسألك يا ربنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك أحسن الأخلاق. اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. نسألك يا ربي أخلص النوايا وأحسن الأعمال وأطيب الأقوال. اللهم اهدنا لكل ذلك. الخلق الطيب الكريم والكلم الطيب. واجعلنا من أصحاب القلوب الطيبة المؤمنة. واهدنا للعمل الصالح يا رب العالمين. وتقبل من أعمالنا. اجعلنا من الذين تنادي جبريل إنه يحب لنا فأحبه. اجعلنا من الذين ينادون ادخلوها بسلام آمنين يا رب العالمين. اجعلنا من هؤلاء القائلين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اجعلنا ربنا بك وبعهدك وبقوتك مطيعين لك. أعذنا يا ربي من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نبوء لك بنعمك علينا ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات إلى النور يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.